وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدنا آمنا وارزق أهلك وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر من آمن منكم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل بل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو

فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل تحاجوننا في ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ولنا ونحن له مخلصون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون صدق الله العظيم.